ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحوض، قال رحمه الله: باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. نعم، أي السنة في زيارة القبور والسلام على الأموات عند زيارة المقبرة والدعاء لهم. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أي اللاتي يكثرن من الزيارة. قال: رواه أحمد بن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان. وقد روي من حديث حسان أي ابن ثابت وابن عباس. هذا الحديث الكلام عليه من جهتين: أولا فيما يتعلق بصحته من عدمه، والأمر الثاني فيما يتعلق بمعناه. فأولا فيما يتعلق بصحته، هذا الحديث كما سمعنا أنه قد جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث حسان بن ثابت، وجاء من حديث ابن عباس، وكلها لا تخلو من كلام. وأقواها والله تعالى أعلم هو حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف، وقد جاء هذا الحديث من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد لا بأس به، وقد صححه أبو عيسى الترمذي. نعم، وعمر بن أبي سلمة فيه بعض الكلام، والأرجح والله أعلم أن الأصل في حديثه الاستقامة وأنه حسن ما لم يتبين أنه أخطأ. وقد روى عدة حديث وهو ليس بالمكثر، كما أنه ليس بالمقل جدا، وإنما له حديث. وكثير من هذه الأحاديث قد جاءت من أوجه أخرى. نعم، هذا الحديث فيه لعن من يكثر من النساء من زيارة القبور. وزيارة القبور في بداية الإسلام كانت محرمة ولا تجوز، ثم نسخ ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة كما سوف يأتي، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا المنع قد نسخ. هذا النسخ لا شك أنه في حق الرجال الأمر واضح، لكن اختلف هل النساء يدخلن في ذلك أم لا، ولذا اختلف أهل العلم. فقال بعض أهل العلم أن النساء داخلات في هذا الحديث، وبالتالي يشرع لهن زيارة القبور. وقال بعض أهل العلم بل أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، وهذا القول الثاني. والقول الثالث الذي بين الأول والثاني هو أنه يكره للنساء زيارة القبور. وأما من يكثر من النساء من زيارة القبور فهذا لا يجوز. نعم، دليلهم على ذلك ما تقدم لنا في حديث أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا قد رواه البخاري في صحيحه. فإذا المرأة منهية عن زيارة القبور، ولكن لم يعزم عليهم في هذا النهي. فإذا هذا النهي ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الكراهية. ويدل على ذلك ما جاء في مسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله، إذا زرت المقبرة ماذا أقول؟ قال: قولي كيت وكيت. فلو كان زيارة القبور للمرأة ممنوعا منه منعا جازما لما علمها عليه الصلاة والسلام ماذا تقول عند زيارة القبور، وقد قرها على ذلك. ولذا قد زارت هي أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، زارت أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم، ويؤكد هذا ما جاء في الصحيحين عندما مر عليه الصلاة والسلام على امرأة عند القبر وهي تبكي ومتأثرة، فقال اتق الله واصبري، قال إليك عني، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما علمت أخذها شيء شبه الموت، يعني تأثرت، فأتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تخبر أنها لم تعلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أن الإنسان لا شك فيما بعد سوف يصبر. نعم، شاء أم أبى، لكن الشأن في الصبر أن يكون ماذا؟ عند بداية المصيبة. هذا الشأن، يعني إذا مضى على المصيبة مدة من الزمن لا شك الإنسان سوف يسلو ويصبر، شاء أم أبى. نعم، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يعني جعلهم ينسون. نعم، وهذا من رحمة الله عليكم السلام، وإلا فإنك لو تتذكر كل مصيبة وكل حادثة أثرت عليك وكل مشكلة كان لما نمت في الليل ولا بقيت مهموما ولا ما استطعت أن تزاول أعمالك وتقوم بشؤونك. نعم، إلا أن يشاء الله، فمن رحمة الله عز وجل أن الإنسان ينسى. نعم، فهذه المرأة، نعم، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة رآها عند ماذا؟ عند القبر، وغالبا أن هذا القبر في المقبرة، غالبا أن هذا القبر في المقبرة. ف لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام زيارة المقبرة، وإنما أنكر عليها أمرا آخر وهو عدم ماذا؟ عدم الصبر، الجزع، أنكر عليها ذلك. نعم، قال وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وجاء في رواية فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الحكمة من زيارة القبور، زيارة القبور لها حكمتان، الحكمة الأولى هو أنها تذكر الآخرة بالنسبة للحي، والثانية أن الزائر يدعو لمن؟ يدعو للميت، أن الزائر يدعو للميت، وهذا بخلاف ما عليه أهل الجهل والضلال وأهل الشرك والذين يتعلقون بالقبور، وهم أنهم يزورون القبور من أجل دعاء ماذا؟ دعاء الأموات والاستغاثة بهم واللجوء إليهم والتعلق بهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. في عيد من الأعياد وهو عيد الأضحى، أي في عيد من الأعياد أي في سنة من السنوات، نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لعل الابن أنس ينتبه. وهذا كان بسبب دفة المدينة، جاء أناس كثر إلى المدينة وكانوا بحاجة إلى الطعام، فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام لا تدخروا فوق ثلاث. نعم، هذه الدافة انتهت في هذه السنة، ولذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فأمسكوا ما بدا لكم. إذن هذا الحكم مقيد إذا كان هناك ماذا؟ إذا كان هناك حاجة. ولذا سوف يأتينا بإذن الله في كتاب الزكاة هل على الإنسان حق واجب في ماله سوى الزكاة المفروضة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل على الإنسان حق واجب في ماله سوى الزكاة؟ نعم، الأصل أن ليس عليه حق في ماله سوى الزكاة، اللهم إلا إذا كان مثل ماذا؟ مثل هذه الحاجة، مثل هذه الحاجة. يعني أنت مثلا جارك، أنت أخرجت، لعل الشيخ ياسر ينتبه، أنت أخرجت زكاة مالك وعلمت أن جارك في حاجة شديدة، فعليك ماذا؟ عليك أن تساعد، عليك أن تساعد. نعم، حتى لو كنت قد أخرجت زكاة مالك. ولذا هنا عندما جاءت هذه الدافة وكانوا بحاجة، نهى عليه الصلاة والسلام عن الادخار فوق ثلاث. قال: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. تو سمعنا قبل قليل حديث وفد عبد القيس، وهذا الحديث قد جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث أبي سعيد الخدري. نعم، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت، نهاهم عن هذه الظروف الأربعة، هذه الأواني الأربعة، الأنواع من هذه الأواني أربعة. نعم، هذا نسخ بعد ذلك بحديث بريدة: ونهيتكم عن النبيذ في سقاء، إلا في سقاء، إلا في الأسقية الأدم من الجلد، فاشربوا في الأسقية كلها، سواء كانت من الجلد أو كانت من ماذا؟ من غيره، ولكن لا تشربوا مسكرا. الحكمة في ذلك أن هذه الأوعية يسرع تخمر النبيذ فيها. النبيذ طبعا هو ما ينبذ من التمر أو من الزبيب، تأتي بالماء وتضع فيه، تقذف فيه التمر، تمرات، أو تأتي بالماء وتضع فيه الزبيب، هذا بعد مدة إذا ترك سوف يتخمر ويكون خمرا، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الأواني يسرع فيها التخمر، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذه الأواني، ثم نسخ ذلك فقال: اشربوا في كل الأسقية إلا، عفوا، في كل، ولا تشربوا ماذا؟ مسكرا. المسكر نعم هذا هو الممنوع. قال: وليحمد والنسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزور، ولا تقولوا هجرا في أثناء زيارتكم، من النوح وغيره. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل، نعم، إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع، أو لأهل بقيع الغوقد. البقيع قد دفن فيه سادات الصحابة، سادات الصحابة قد دفنوا في البقيع، ما عدا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما قد دفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أول من دفن فيه هو عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان من أول من دفن فيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد البقيع بالزيارة، كما تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أصحابه الأحياء بالزيارة، ويتعاهد أيضا الأموات. ولذا عندما افتقد المرأة التي كانت تقم المسجد سأل عنها ولا لم يسأل؟ سأل عنها، فقالوا قد ماتت، قال: ألا آذنتموني؟ نعم، فقال: دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها عند قبرها. نعم، وفي مرة من المرات فقد عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس، فسأل عنه، وسأل سعد بن معاذ كان جاره، ف فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس بن شماس. وكان في امتناعه، ما السبب يا شيخ الإسلام في امتناع ثابت بن قيس؟ نعم، كان خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندما نزل قول الله عز وجل لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، فظن أن الآية تتناوله. نعم، فجلس في بيته يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام اخبروه بأنه من أهل الجنة. نعم، نسأل الله من فضله. نعم، ثم نعم، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهم بالزيارة، يتعاهد أهل البقيع ويدعو لهم في زيارته صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور. نعم، قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه، وسليمان بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة، وابنه عبد الله ثقة، كلاهما يرويان عن أبيهما، وعبد الله بن بريدة أكثر حديثا من سليمان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا فيه السلام أولا على أهل القبور، وهذا يفيد أنهم يسمعون، وإلا لما كان هناك فائدة من ماذا؟ من السلام. لو كانوا لا يسمعون مطلقا لما كان هناك فائدة من السلام. نعم، ولكن هذا السماع ليس كل شيء، وإنما سماع السلام يسمعون قرع ماذا؟ يسمع الميت بعد أن يدفنوه، يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعال المشيعين. نعم، وإلا كل ما يتكلم به لا. ولذا قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، أهل القبور خلاص قد ماتوا، فالأصل أنهم لا يسمعون إلا ما جاء النص، إلا ما جاء النص بسماعهم له. نعم، كيف؟ لا أنا ودي بس هذا بقى حديث كامل حتى نقب على كتاب الزكاة بالنسبة لكم. نعم، وفي هذا الحديث سؤال الله العافية. طبعا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لا شك هو قد علم بأنه سوف ماذا؟ سوف يلحق بهم، لكن كل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله، حتى اللحوق لا يكون إلا بمشيئة من؟ إلا بمشيئة الله. نعم، لا يكون إلا بمشيئة الله. فبالتالي يصح أنك مثلا سئلت صليت تقول إن شاء الله صليت، وأنت جازم ماذا؟ أنك صليت، فتقول إن شاء الله أني صليت، فليس في ذلك حرج أو غضب. نعم، وفي هذا الحديث نسأل الله لنا ولكم العافية، سؤال الله العافية هذا أمر مؤكد. ولذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه ما أوتي الإنسان بعد الإيمان مثل العافية، فسألوا الله العافية. نعم، فنسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. نعم، وحديث أبي بكر قد جاء من طرق ساقها أبو يعلى الموصلي في أول مسنده، وهو بمجموع طرقه ثابت، والله أعلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فهذا من جملة ما يقال عند زيارة المقبرة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. هذا إما أن يكون الأموات من أهل الإيمان، وإما أن يكون يشمل أهل الإيمان وأهل ماذا؟ وأهل الكفر، وهذا هو الأقرب، لأن النص عام. هذا أولا. ثانيا أنه قد علم وعرف أن الأموات من أهل الإيمان لا يجوز ماذا؟ لا يجوز سبهم. بل الأحياء من أهل الإيمان هل يجوز سبهم؟ لا يجوز سبهم. فيدخل في ذلك أيضا الكفار، نعم، لأنهم عندما كانوا يسبوا الأموات من الكفار كان يتأذى أقاربهم من ماذا؟ من الأحياء، يتأذى أقاربهم من الأحياء. قال: رواه البخاري. قال: وروى أحمد والترمذي والمغيرة والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال: وفي إسناده اختلاف، ولعل نقف عند هذا. تفضلوا، حياكم الله. آمين. حياكم الله. الله يسر أمرهم. والله احنا ودنا يتعشون، لكن اشوف انتم مستعجلين. اهلا وسهلا يا ولدي. اهلا اهلا اهلا. سلمني على الوالد كثير السلام. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. وفرصه طيبه. حياكم الله. اهلا وسهلا. فرصه طيبه. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. ابو محمد العسيري موجود؟ نعم نعم. معطهم من الاذكار، كتاب الاذكار. الله يحفظك. امين. ومن الطمانينه في الصلاه، تعطهم كميه من الطمانينه. نعم. يا الله. عليكم السلام. نعم. الجمع بينه وبين حفظ الله مرواحة. نعم. أو حسان الحفنة عندما كان يهجو المشركين وكل العصيب يقع من بينهم، فواضح أنه كان يهجو الأموات منهم يعني. نعم. هذا بارك الله فيك إذا كان هناك يعني مصلحة. نعم، لأن الكفار الآن في حرب، وأنت تعلم من أنواع الحرب، الحرب ماذا؟ الإعلامية، الحرب الإعلامية. فهذا من جملة الحرب، هذا من جملة الحرب، هذا حرب إعلامية، هذا من جملة الحرب. فالنهي ليس على إطلاق، ولذا فرعون يسب وغيره يعني أيضا، لكن فالنهي ليس على إطلاقه. فإذا كان واحد يعني واحد من أنا ما رجاني رجل، قلت له أنت لعل ابن أسامة ينتبه، قلت له أنت ممن؟ قال: أنا من الأنصار. قلت له: من أي الأنصار؟ قال: أنا من ذرية عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. فأسب جدة يعني يصلح يا شيخ عبد الله ولا ما يصلح؟ ما يصلح الآن إسلام إلا. نعم، خلنا بس نستفيد. نعم نعم. لا لا، خلنك. لعل أبو عبد الرحمن يراجع حديث ابن عباس ويراجع حديث المغيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين، وبأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث قال: باب المواقيت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل أهل اليمن يلملمهن لهن المأث عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. قال: باب القراء والإفراد والتمتع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة منا من أهل بحج وعمرة،